حصريا على موقع مهرجانات .com. وسط هذا الضجيج وظهر إنسان، التفاصيل اللي شفتهن بي خطيرة، قلبه ابن الصلاة وحواني عنوان، أحس ويا صرت مثل الأميرة، دخل قلبي حروف بسلوب فنان، واخدني البيت مثل الأسيرة، ووعدني بعمر بعد ما شوف خذلان، وأنا أدري سند ما عندي غيره. وسط هذا الضجيج وظهر إنسان، التفاصيل اللي شفتهن بي خطيرة، قلبه ابن الصلاة وحواني عنوان، أحس ويا صرت مثل الأمير. قبل هموم وحزان، فرحتي بجيتها صارت فجبيرة، كلام الغزل ما ليصير ديوان، سمعت بجسمي صارت قشعريرة، وقبالي يحجي وبالي سرحان، باي رموش عينا لتسوى ديرة، رسم بيدا طريق أشكال والوان، كل هذا اللي عيشه بجال خير. وسط هذا الضجيج وظهر إنسان، التفاصيل اللي شفتهن بي خطيرة، قلبه ابن الصلاة وحواني عنوان، أحس ويا صرت أني أمير. وعدني بعمر بعد ما شوف خذلان، وانا ادري سند ما عندي غيره. وسط هذا الضجيج وظهر انسان، تفاصيل الشفت هنبي خطيره، قلبه ابن الصلاه وحواني عنوان، احس ويا صرت.